البرامي جعفر البرمكي عظيم ذكي، وأبوه الفضل أعظم منه. قال له يا أبي ليش صرنا لهالباب؟ إحنا كنا كل شيء في بغداد في دولة الإسلام، كيف صرنا السجن؟ هؤلاء وزراء هارون الرشيد، وكانوا يعطون العطاء أكثر من هارون ويتخفون بالقليل حتى لا يغضبوه. فقالوا يا أبي لما صرنا إلى ما صرنا له؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سمعت في الليل وغفلنا عنها. فلما يقول القرآن إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في سياق غزوة أحد، يعني ما يكبر الربا، ممكن سقطتم لأكلكم الربا، ممكن سقطتم لكذا وكذا وكذا، لأن بكفي يا شيخ. بارك الله فيك، الله يكرم. هذا الشيخ أبو عمر الله يجزيه خير، مرة ذكر قوله تعالى فلبث في قومه ألف سنة. يعني هذه العلماء يقول، أول أعطيك فائدة غير ذكرت مذكورة، السنة العرب إذا نوعت الخطاب لمعنى زائد، فالعام عام بل، لكن العرب لا تطلق سنة إلا على العام الشديد، ولك لا يقال مثلا لا يقال عام أجدر، يقال سنة جدباء، لأن السنة لا تكون إلا العام الشديد. فقال ألف سنة، مسكين ألف سنة، بس لما ذكر ما فاته قال عام، واضح؟ فلأنه خلص إلا خمسين من صار ليش فعام هو عام فقط لإطلاق إيش معنى الزمن، لكن لما كان الزمن حول المشاكل والمصائب قال ألف سنة. أما هم يقولون حتى قال القدماء ليست جديدة، قالوا ألف سنة يعني سنة ميلادية ألف خمسين عام بالسنوات الهجرية. رحمة علي أنا ما أعطي درس، ما أعطي لقاء ساعة قبل ما أجيكم يعني. تفضل. أحد أهل البلاغة يقول يعني في رأيه 1500 سنة، لماذا؟ أنه السنة تدل على وقت من الزمان يعني فيه حزن فيه بركة، العام فيه رخاء، فألف سنة إلا 50 عاما، ألف سنة كاملة أنضاها في الدعوة وفيها عذاب، لكن الخمسين هي زيادة، لا تستطيع أن تقول مثلاً أكلت أربع برتقالات إلا تفاحتين، لكن في الزيادة تقول أكلت أربع برتقالات زائد تفاحتين. ففي رأيه الألف سنة كاملة هي في الدعوة إلى الله، والخمسين هي في فترة عدم الدعوة، يعني 1500 سنة في لا ما جاء 500 خلي أفهم. 1050 إلا فجعل إلا إضافة، هو الاستثناء إما أن يكون كاملا وإما أن يكون مفرغا اللي بسموه طيب صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. بس أنا أخالفه في قضية جزاك الله خير. يا عمي لا ممكن يكون 6 شهور.